الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الفقه في دينك والعمل على اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، بين يدي هذا الدرس وفي هذا اليوم ننزع أول ورقة من تقويم هذا العام الهجري الجديد، وهذه الورقة التي ننزعها من هذا التقويم هي منزوعة من رصيد أيامنا في هذه الحياة. أيها الأحبة، العمر دقائق وثواني، وهذه الأيام والليالي مطايا تؤدي براكبها إلى الدار الآخرة، والواجب على المسلم أن يكون متيقظا دائما، أن يعرف غايته، وأن يكون متذكرا لما ينتظره بعد أن تحط به مطايا هذه الأيام في تلك الدار. أيها الأحبة، واجب على المسلم أن يلتفت يسيرا إلى الخلف، إلى هذا العام الذي ودعناه، ويسائل نفسه بأي شيء ودعناه، على ما طويت تلك الصحائف التي سيجدها مبثوثة بين يديه عند لقاء ربه. لا بد من المحاسبة، من محاسبة النفس، ماذا قدمت وبماذا فرطت وفيما فرطت. ثم يتذكر الإنسان ويحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل له في العمر فسحة، ومد في عمره حتى أنهى ذلك العام وتلقى هذا العام الجديد. ولكن في أي شيء يتلقاه؟ بالتوبة النصوح، بالعمل الجاد الدؤوب، بالعمل الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بالتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، وإنما هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأحبة، أستسمحكم عذرا أن أقتطع من أوقاتكم الثمينة، إضافة إلى ما اقتطعناه في المجلس السابق، أن نجتهد في محاولة استكمال الموضوع الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق، وقد يؤخرنا ذلك عن الحديث في القراءة في الكتاب المقرر. ولكني أجد أننا مضطرين إلى ذلك، أننا مضطرون إلى ذلك أشد الاضطرار، وما ذاك إلا لأن الكتاب الذي بين أيدينا كما تعرفون وكما قرأتم هو في البدع وفضح أهلها وبيان ضلالاتهم والتحذير منهم وحث الهمم اليقظة الغيورة على محاربة هذه البدع والذود عن حما هذه العقيدة الصحيحة الصافية. وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الخلق الذي قد يقع عند بعض الغيورين فيخلط بين القضايا المختلفة ولا يميز بينها ولا يفرق بين بدعة مكفرة صاحبها من دعاة الضلالة والانحراف وبين بدعة قد يقع فيها المجتهد عن اجتهاد منه ورغبة في الوصول إلى الحق وسرعان ما يرجع إلى الحق حينما يتبين له. وعليه فلا بد أن نطيل النفس نوعا ما في محاولة تبيين الصورة الكاملة عن الرد على المخالفين وأنواعهم وسبل ذلك الرد، لأن الهدف الأسمى، الهدف الشرعي، الهدف النبي الذي يجب أن يكون هدفا لكل مسلم هو بيان الحق وتعبيد الناس لرب العالمين. أيها الأحبة، ذكرنا فيما تقدم بعض الشروط والآداب المتعلقة أو التي ينبغي أن تكون في القائم بهذه الوظيفة النبوية الشرعية، وظيفة الرد على المخالفين، وكذلك بعض الشروط والآداب المتعلقة بالمردود عليه، ثم بعض الشروط والآداب المتعلقة بالرد نفسه. ونستكمل هذه الليلة إن شاء الله تعالى بعض القواعد والضوابط التي يجب أن يراعيها من تصدى لهذا العمل النبي. أيها الأحبة، قلنا إن من الشروط والآداب التي يجب أن تراعى عند الرد هو جمع أقوال المخالف في المسألة الواحدة، فتحمل هذه الأقوال ويستنبط منها القول الظاهر الذي وقع فيه ذلك المخالف، يحمل المجمل على المبين ويحمل المطلق على المقيد ويحمل المتشابه على المحكم. وهذه قاعدة شرعية في النظر والاستدلال حتى في نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويتجنب في هذا بتر النصوص وتحميلها ما لا تحتمل. وأنا مضطر أيها الأحبة إلى الاختصار قدر الاستطاعة. أما أقول هذه النقطة هي ما بقي من الشروط والآداب المتعلقة بالمردود عليه. ونبدأ الآن ببيان الشروط والآداب في الرد نفسه، في الرد ذاته. أول هذه الشروط والآداب المطالبة بتصحيح الدعوة وبيان دليلها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود دعواهم أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة، فطالبهم الله سبحانه وتعالى بتصحيح هذه الدعوة. قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقولهم هذا خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي، فإما أن يكون قولا على الله بلا علم فيكون كذبا، وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله وعهد عهد إلى المخلف، وهذا منتف قطعا، فتعين أن يكون خبرا كاذبا قائله كاذب على الله تعالى. وكذلك من شروط وآداب الرد إحكام النقل، فالإنسان لا يبدأ في رد شبهة إلا وقد عرف حقيقتها وعرف الرد القوي الذي يردها بالكلية، وإلا إذا كان رده ضعيفا فعليه ألا يثير هذه الشبهة الكلية. فالقوة مطلوبة في كشف الشبه وبيان زيفها وتصييرها هباء منثورا. ترمادي اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. كذلك يجب الحذر من ذكر الشبهة والحيدة عن جوابها أو الإجابة عنها بجواب ضعيف كما أسلفت. يقول في هذا الشيخ بكر الزيد حفظه الله تعالى: وهذا مسلك متردد أبدا بين العجز والحيدة، وفي كل منهما هضم للحق، فالمعاملة هاء وهاء، المعاملة هاء وهاء. ولهذا صار هذا المسلك من مواضع الانتقاد على الرازي في تفسيره المسمى مفاتيح الغيب، لأنه رحمه الله تعالى وعفى عنه كان يكثر من ذكر الشبه ويرد عليها أحيانا ردا ضعيفا وأحيانا يحيد عن الجواب، فأصبح الكتاب مملوءا بالشبه التي تثير البلبلة في قارئه ولا يجد الجواب المقنع الذي يرد عليه هذه الشبهة. وهذا مسلك خطير في نشر الشبه يجب أن يحذره طالب العلم. أيضا من هذه الشروط والآداب الإقناع بالدليل، بالدليل القوي الواضح البين، وهذا يعني وجوها. أولها أن الإقناع يكون بالحجة والبرهان لا بمجرد الكلام، لابد أن يكون بحجة وبرهان واضح بين لا بمجرد الكلام، فإن الرد من غير دليل بمنزلة هدم العلم بالشك المجرد. أيضا إثبات صحة الدليل، لا يقدم الإنسان على الاستدلال بأمر إلا وهو واثق من صحة هذا الدليل وأنه في المسألة التي يريد أن يستدل به عليها. ففي الرواية على حد قوله: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إذا كانت رواية لابد أن تكون رواية صحيحة موثقة، وإن كانت في القياس فلا بد من سلامته من القوادح المؤثرة، وإن كان بالإجماع فلا بد من توثيق ثبوته ومكانته، وأيضا لا بد من إثبات صحة الدلالة على الطلب، فقد يكون الدليل صحيحا ولكنه بعيد الدلالة على المراد. وأيضا لا بد من ترتيب الأدلة، فيبدأ بالأقوى ثم الذي يليه وهكذا. من هذه الآداب والضوابط والشروط مجانبة التشهي والتحكم بالدليل والحكم. قال الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قاله عز وجل عائدا على أهل الكتاب هذا المسلك المشين، يعني إذا جاءك ما لا تشتهيه دفعته وردته، وإن كان القول موافقا لما تهواه قبلته وأخذت به، وهذا لا يجوز. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا استفهام إنكار على من عمل هذا العمل المشين. أيضا من الشروط والآداب التي يجب أن يلحظها المتحمل لمسؤولية الرد على المخالف حسن الصياغة، حسن الصياغة، وذلك بعدة أمور. أولها التزام لسان العرب في الصياغة من غير إغراب ولا تعقيد، لأن الألفاظ قوالب للمعاني. والثاني اختيار أطايب الكلام مسوقا بقدر الحاجة في وقت الحاجة. ولذلك قالوا أنفقوا في المناظرات بالمعروف، أنفقوا في المناظرات بالمعروف. يقول الشيخ بكر في هذا في هذه المسألة: أما الزائد عن ذلك من توزيع الألقاب الشنيعة والفظاظة والشتائم بغير حق شرعي فهذا من شيمة أهل الأهواء، يروجون به باطلهم، وما حقيقته إلا بلادة وليست بجلادة. قال: وخذ معيارا دقيقا، إن الرد العاطل من هذه الحلية لا يكون إلا حين يختل شرط من شروطه الأساسية، النية أو المتابعة أو الأهلية. قال: والرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، لكنه لا يغير من القول المردود عليه شيئا بل يبقى مكانه. وفي هذا ورد المثل العربي في قول الشاعر: أوسعتهم شتما وأودوا بالإبل، أكثرت عليهم من الشتائم ولكن الحصيلة كانت لهم. وهذا هو الأصل في صياغة الرد أيها الأحبة، أن يكون منضبطا بهذه الضوابط، وهو أن يكون بالتي هي أحسن. أما اللجوء إلى أساليب التأنيب، تأنيب الخصم وتقريعه والقسوة عليه، فهذه ضرورة تقدر بقدرها، لأن من شأها هو الخصم ذاته بما يأتي به من كذب وإرجاف وتهويل وسباب وتلبيس وعناد. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، فلا بأس بالشدة والقسوة في المجادلة والتقرير. أيضا من هذه الضوابط الاتصال في السياق بتفصيل الألفاظ على قدر المعاني، وهو الوصول إلى المطلوب بأقرب عبارة وأوجز لفظ، وهذا مطلب مهم. وأيضا يجب الحذر من ألفاظ تعظيم النفس: أنا ونحن وقلنا واختيارنا وترجيحنا ونحن نرى، وما يماثلها من تلك الألفاظ التي تسري إلى القلب وتدخل إليه العجب والعياذ بالله بصورة خفية قل أن يتفطن إليها أحد، وقد تبطل العمل بكليته، نسأل الله العافية والسلام. النقطة السابعة في هذه الشروط والآداب: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسائل المتنازع عليها. فمن شروط المناظرة والمجادلة تحديد الأصل الذي يتحاكم إليه ويرجع إليه، فإن كانت المناظرة بين مسلمين فالأصل الذي يجب الرجوع إليه هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز التحاكم أو الرجوع إلى سواهما في حق المسلم. وإن كان بين المسلمين وغيره فلا بد من تحديد الأصل الذي يرجع إليه من المسلمات البدهية بين الطرفين، أو من الأدلة العقلية والفطرية الواضحة التي لا جدال فيها. أما إذا لم يكن هناك أصل متفق عليه فلا يكون هناك مجادلة البتة. وهذه المسألة من المسائل الشرعية التي وردت في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يجادل المشركين بما كانوا يقرون به على ما كانوا ينازعون فيه، فقد جادلهم الله سبحانه وتعالى في إقرارهم بإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المدبر على ما كانوا ينازعون فيه، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهم لا ينازعون في أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، ولا ينازعون في أن الله هو الذي جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الأمور مسلمات عندهم، فيقول سبحانه وتعالى: إذا كنتم تعترفون بهذه وتسلمون بها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه أمور مسلمة عندهم، فيستدل الله سبحانه وتعالى بهذه المسلمات على ما ينازعون فيه من إفراد الله تعالى بالعباد. أيضا من هذه الشروط والضوابط والآداب في الرد الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. وعكس هذه المسألة ديدن أهل الأهواء والبدع، وهو ما كان عليه اليهود والنصارى، هو التفريق بين المتماثلات والجمع بين المتفرقات المختلفات. يقول الله سبحانه وتعالى عائدا على أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذا متماثل، فعليكم أن تؤمنوا به، ما دام أنكم تؤمنون بأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى فعليكم أن تؤمنوا، لا أن تختاروا ما تشاءون وتدعون ما لا تشتهون. وذلك أنهم أخذوا حكم التوراة في سفك الدماء وإخراج أنفسهم من ديارهم، وأقاموا حكم التوراة في مفادات الأسرى، وكان الواجب عليهم إقامته في شأنهم كله، فعابهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكذلك في كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد فرقوا بين المتماثلات: قل ما كنت بدعا من الرسل، فمحمد عليه الصلاة والسلام كمثل عيسى كمثل موسى كمثل إبراهيم كمثل من عداه من الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما جمعوا بين المختلفات في قولهم: يد الله مغلولة، وفي قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وفي قولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله، حيث شبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق وجمعوا بين المختلفات. وعلى منوالهم سلك أهل الأهواء والبدع، فنفات الصفات أو بعضها ونفات الأسماء والصفات أيضا فرقوا بين المتماثلات، ولذلك من الردود عليه أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فكيف تثبتون السبع صفات هذه وتؤولون ما عداها، وما يرد على ما نفيتموه وارد على ما أثبتموه، فهذا من باب التفريق بين المتماثلات. وكذلك الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فما يرد على الصفات وارد على الأسماء، ففرقتم بين هذه المتماثلات. والذين فرقوا بين الأسماء والصفات وبين إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أيضا يرد عليهم ما يرد على غيره. وهذا واضح أيضا عند بقية الفرق في نفاة القدر والمرجئة والوعيدية والرافضة، الذين فرقوا بين المتماثلات وجمعوا بين المختلفات، بل هو واقع عند كثير من هؤلاء المبتدعة في أصول الاستدلال عندهم، الذين فرقوا بين الكتاب والسنة، قالوا نأخذ بالكتاب ولا نأخذ بالسنة، فهذا تفريق بين المتماثلات. أو الذين يقولون نأخذ بالكتاب وبما تواتر من السنة ونرد الأحاد، أو الذين يقولون نأخذ بالأحاد في الأحكام العملية ونرده في الأحكام العلمية العقدية، وهكذا. وهذا من يعني مسالك أهل البدع في الاستدلال. أيضا من هذه الشروط والآداب في الرد نفسه مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحه. والألفاظ التي يستخدمها المخالفون على ثلاثة أنواع: إما أن تكون موافقة للاستعمال العربي والاصطلاح الشرعي فهذه لا إشكال فيها، وإما أن تكون مخالفة لما ورد استعماله في الاصطلاح الشرعي، مثل على سبيل المثال مصطلح التوحيد، فالتوحيد له اصطلاح محدد شرعي في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكننا نلاحظ أن أهل البدع يستعملون هذا الاصطلاح في غير استعماله الشرعي. فالفلاسفة مثلا يعنون بالتوحيد إثبات الوجود المطلق مجردا عن الماهية وعن الصفة بشرط الإطلاق. الاتحادية أصحاب وحدة الوجود يعنون بالتوحيد هو إثبات أن الرب هو عين الموجودات، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. الجهمية يعنون بالتوحيد إنكار الصفات. القدرية يعنون به إنكار القدر وإنكار مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذا اصطلاح استعمل في غير ما ورد به النص الشرعي. والنوع الثالث من أنواع هذه الألفاظ أن تكون ألفاظا مجملة تحتمل معاني صحيحة وأخرى باطلة ولم يرد استعمالها في الشرع، مثل ما يضربون له الأمثال: الجهة والحيز والمكان والجسم، هل هي ثابتة لله تعالى أو منفية عنه سبحانه وتعالى. والراد عليهم يكون مترددا بين أحد ثلاثة أمور: إما أن يخاطبهم بغير اصطلاحه بالألفاظ والمعاني الشرعية، وحينئذ يقولون لا نفهم ما تقول، أو يقولون إنك لا تفهم ما نعنيه نحن، وبهذا يلبسون على الناس ويردون عليه بيانه ومناظره. وإما أن يخاطبهم بلغتهم واصطلاحهم هم، وقد يكون ذلك مخالفا لألفاظ القرآن والسنة في الظاهر، أو أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ والاصطلاحات نفيا وإثباتا، بل يستفصل ماذا تريدون من ذلك، فإن أرادوا حقا قبل وإن أرادوا باطلا ردا، لكنه هنا قد ينسبونه إلى العجز وعدم الفهم. وعليه فإن الراجح والله تعالى أعلم في مثل هذا أن يستعمل ما المصلحة تقتضيه، أن يستعمل من هذه الاصطلاحات ما المصلحة تقتضيه، مع بيان ما في تلك الألفاظ من مخالفات للاستعمال القرآني أو السني، فيختار المخاطب والراد الأسلوب الأمثل في مخاطبتهم والرد عليه. وفي هذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجمي والرومي والفرسي والتركي بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة. ومخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم مفيد من وجوه: أولها أنهم يفهمون الحجة، وهذا غرض في الرد عليه، إقامة الحجة وإفهامهم لهذه الحجة، ولا يمكن أن يفهموها إلا بمصطلحهم هم. الثاني أن ذلك أبلغ في الرد عليهم وكسر شوكتهم، في إقامة الحجة عليهم وفي الرد عليهم وكسر باطلهم. الثالث بيان تمكن أهل الحق من معاني مسائلهم وعرضها بأي أسلوب يقتضيه الموقف، يعني حتى لا يصد العامة ويقولون إن هؤلاء عاجزون عن فهم ما نريد أن نقول. إذا أظهر المجادل لهم المجادلة بأسلوبهم هم وباصطلاحاتهم هم، قطع عليهم هذا الطريق وهو التلبيس على العامة بأن هؤلاء لا يفقهون ما نقول ولا يفهمون شيئا. وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأسلوب في كثير من مصنفاته للرد على الفلاسفة وعلى الصوفية وعلى عموم أهل البدع كالدر ورد على المنطقيين وغيره من كتبه رحمه الله تعالى. وكذلك من المعاصرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الأضواء، فإنه يكثر أحيانا في استخدامه للمنطق في الرد على الذين يجادلون به في إقامة الحجة عليه. من هذه الشروط والآداب أيها الأحبة، وهو العاشر التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال، التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال. فإذا خاطبونا هم بألفاظ موهمة لحق وباطل، وكذلك بألفاظ مجملة تحتمل معاني صحيحة وأخرى باطلة، فهذه لا بد من التوقف عند الإيهام. الألفاظ الموهمة لا بد من التوقف عندها والاستفصال عند الإجمال كذلك، حتى يتبين المعنى المراد الذي يعنونه بهذه الألفاظ، ومن ثم يكون الرد المناسب عليه، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد، مع ضرورة التنبيه على أن اللفظ المجمل وإن عني به المعنى الحق إلا إن الواجب هو استعمال اللفظ الشرعي الذي لا يحتمل إلا الحق، لا يحتمل إلا الحق. وضربنا لذلك فيما تقدم في كلامه في الجهة أو الحيز أو المكان أو الجسم أو نحو ذلك من هذه الألفاظ في إطلاقها على الله أو عدم إطلاقها. فالجهة مثلا لفظ مجمل يحتمل معاني صحيحة ويحتمل معاني باطلة، فإذا قصد بالجهة يعني العلو، العلو المطلق الذي لا يحيط بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى علي أعلى، والله موصوف بأنه في العلو سبحانه وتعالى، فهذا المعنى حق، ولكن اللفظ هذا لفظ مجمل يحتمل معاني أخرى ليست بصحيحة. فمن معاني الجهة التي ليست بصحيحة ولا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى أن الجهة قد تطلق على السفل أيضا، جهة سفلى، وهذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى فلا تطلق عليه. وكذلك يمكن أن تطلق عن جهة العلو المخلوق المحيط، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى محاط بشيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، وهذا معنى باطل لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. النقطة الحادية عشرة، وهي الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئا، وذلك لأن المبتدعة مولعون باستخدام الألفاظ الحسنة والجذابة وإطلاقها على بدعهم الشنيعة، وفي المقابل إطلاق الألفاظ المنفرة التي تشمئز منها القلوب على ما عند أهل الحق أهل السنة والجماعة. وهذا من زخرف القول، من زخرف القول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومثال ذلك تسمية أهل الكلام بدعهم بأنها عقليات ويقينيات وقطعيات، عقليات يقينيات قطعيات مسلمات، في مقابل أنهم يسمون نصوص الكتاب والسنة وما عند أهل السنة، أدلة أهل السنة لنصوص الكتاب والسنة والوحي المعصوم، لأن هذه ظواهر وهذه ظنيات لا تفيد العلم القطعي اليقيني. المعطلة يسمون التعطيل تنزيها وتقديسا وتوحيدا، ويسمون مخالفيهم من أهل الإثبات، أهل إثبات الصفات، يسمونهم بالمجسمة والمشبهة والحشوية وغيرها من ألفاظ التنفير والتشنيع. المتصوفة يسمون خيالاتهم الشيطانية بالحقائق والمعارف اليقينية والتوحيد والكشف وغير ذلك، في مقابل أنهم يسمون ما عند أهل السنة بالرسوم والظواهر والعوائق والحجب التي تحجب عن الله تعالى الله عما يقولون علوا فيه. وهكذا، وهذه ليست خاصة عند أهل البدع فقط فهي عند أهل الأهواء أصحاب الشهوات، مثلا الذين يسمون الخمر بغير اسمها فيسمونها مشروبات روحية، وهذا فيه يعني تحبيب للناس ويعني دعوة للناس إلى الوقوع فيها في أم الخبائث. مثل تسمية الربا صلى الله العافية لأن فوائد مصرفية، يعني ما هي شيء. تسمية الزنا والعياذ بالله والخنا لأنها معاشرة جنسية وغير ذلك من الرفاق التي تحقق وقع التنفير من مثل هذه الخصال السيئة الشنيعة من قلوب الناس. في المقابل أيضا وصف ما عند أهل الحق وأهل الالتزام والسنة بعبارات منفرة كوصف أهل الاستقامة أو الاستقامة بأنها تزمت وتشدد، تنفر ضعاف العقول من مثل هذه الاستقامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون هذا تدخل في حقوق الآخرين وفي شؤون الآخرين، وهذا أمر تشمئز منه النفوس. الالتزام بالسنة يقول هذه قشور وهذه أشياء شكليات وظواهر بعيدة عن الحقائق وتصحيح البواطن وغير ذلك من الألفاظ المنتشرة في الأرض الأصولية وغيرها من الألفاظ الكثيرة الشريعة. الأصولية الحقيقة فيها نوع من المدح، لأن معناها الرجوع إلى الأصل، هذا ثناء ومدح نعم، لكن طبعا لا يعنونها، ولا هي في حقيقتها الأصولية هي صفة مدح، أن الإنسان قائم في مبدئه ومنهجه ومذهبه على أصول ثابتة، على أصول ثابتة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعنون هذا طبعا نعم. ننتقل أيها الأحبة إلى النقطة الأخيرة في هذه الجانب، وهي قواعد والضوابط في الرد على المخالفين. أول هذه القواعد والضوابط خطورة الحكم على المسلم بالكفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه ذلك الوصف صلى الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، فهو كقتله. رواه الإمام البخاري. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكفروا الخوارج، وقد تستغربوا أنتم هذا الكلام، لم يكفروا الخوارج مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه أمر بقتالهم ووصفهم بصفات شنيعة، وقال عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيه بحكمه مع المسلمين الظالمين المعتدين. وأكثر من تأذى من الخوارج أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حينما كفروه وقاتلوه ورموه بما هو منه بريء رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لما سئل عنهم، وهذا هو الإنصاف الذي تحدثنا عنه سابقا أيها الأحبة، لما سئل عنهم، يعني بعض الناس قال: من كفرك فكفره، وهذا يعني ديدا كثير من الناس والعياذ بالله أنه يرد البدعة ببدعة مثلها، لما سئل عنهم أكفار هم؟ قال رضي الله تعالى عنه: من الكفر فروا. قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. يعني المعروف أن الخوارج يعني ممن يكثر ذكر الله عز وجل، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فمن هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. وهذا هو العمل الشرعي، العمل بالنص الشرعي في قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهم من أكثر الفرق إظهارا لبدعها و استحلالا لدماء وأموال المسلمين، ومع ذلك لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عليه كفرا. والصحيح في ذلك أيها الأحبة حتى لا تختلط الأمور أن الكفار أن الخوارج فرق مختلفة، فالذين كانوا في عهد الصحابة ما وصلوا إلى درجة الكفر والتكفير، لكن جاء من بعدهم من قال بأشياء كفرية، منهم من أنكر سورة يوسف عليه السلام وقال بأن هذه قصة غرامية لا تليق بالقرآن، وهذا كفر صريح، يعني من جحد حرفا أو آية من كتاب الله عز وجل فهذا كفر، فكيف من جحد القرآن أو سورة من سور القرآن. ومنهم من قال بأن الصلاة صلاتان، في أول ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره، أما ما عداها فلا، وهذه بدعة مكفرة مخرجة من الملة. فإنما كلام الصحابة رضي الله تعالى عليهم عن الخوارج الأوائل الذين نشأوا في عهد علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوه وقاتلهم كما تعرفون أخبارهم وقصصهم. نعود إلى هذا الضابط وهو خطورة الحكم على المسلم بالكفر. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، لم يزل ذلك عنه بالشك، لا بد أن يقين وقع في ذلك حتى يقدم عليه بالخروج من الإسلام ولا يرجع. وتكفير المسلم أيها الأحبة هو بدعة في حد ذاتها، هو من بدع الخوارج المعدومة، لكن يجب أن لا يكون ذلك ذريعة لتمييع أحكام الله ورسوله وعدم تكفير تافه الأعمال التي يرتكبها التي حكم الله سبحانه وتعالى فيها بأنها مكفرة، أو الكفار الذين حكم الله عليهم وحكم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر، فليس من الورع أبدا أن يتردد الإنسان في تكفيره. فالتكفير حكم راجع إلى الله ورسوله، فمن كفره الكتاب والسنة فهو كافر، ومن لم يكفره الكتاب والسنة فليس بكافر. فالناس بين طرفي نقيض في هذه المسألة، حتى وصل الأمر والعياذ بالله إلى أن بعض الناس تورع، صح التعبير يعني من باب تورع في تكفير اليهود والنصارى، يقول ما أستطيع أن أطلق عليهم الكفر. القاعدة والضابط الثاني في هذا الجانب: المقالة قد تكون كفرا لكن لا يلزم تكفير صاحبها المعين. ففرق أهل السنة والجماعة بين التكفير بالعموم وبين تكفير المعين، وكذلك تضليله وتفسيقه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصل الثاني أن المقالة قد تكون كفرا كجحل وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام. ويضربون على ذلك الأمثلة لقصة الرجل من بني إسرائيل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني، فغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك، مع أنه قال بكلمة الكفر، ولكنه من شدة خوفه من عذاب الله عز وجل غفر له بذلك. ومثل قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني، فغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك، مع أنه قال بكلمة الكفر، ولكنه من شدة خوفه من عذاب الله عز وجل غفر له بذلك. ومثل قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لما مروا بقوم من المشركين لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يجددوا إيمانهم ويدخلوا في الإسلام من جديد؟ لا، مع أنهم قالوا كلمة الكفر لكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام بوجه هذه الكلمة. والمعين لا يكفر حتى تتحقق فيه الشروط المكفرة وتنتفي عنه الموانع المكفرة وتقصيرها يطول. الضابط الثالث كل بدعة ضلالة وانحراف، لكن البدعة تتفاوت في ضلالها وخطورتها. قال صلى الله عليه وسلم: فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: كل بدعة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع فهي عظيمة، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تتفاوت رتبتها، ليست على درجة واحدة، فيكون منها صغار ومنها كبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقوبا أو عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دون، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة، فوت المطلوب من المفسدة أو في المفسدة. فالبدع تنقسم إلى بدع في الأقوال والاعتقادات، وهذه تكثر عند أهل العلم، وبدع في الأفعال والعبادات، وهذه تكثر في العباد، وتنقسم أيضا إلى بدع مكفرة كبدع الجهمية وغلاة الرافضة والباطنية وغيرهم، وبدع مفسقة وهي ما سوى ذلك ولها ضوابط محددة لا يسمح الوقت بتفصيلها والكلام عليها، وقد ذكرها الشاطبي في الاعتصام وغيره من العلماء. فالشاهد أن البدع ليست على درجة واحدة، منها ما هو كبير ومنها ما هو دون ذلك. الضابط الرابع أنه قد يجتمع في الشخص الواحد الإيمان والنفاق والإيمان وبعض شعب الكفر والشرك الأصغر، وقد يجتمع فيه سنة وبدعة. فحذيفة رضي الله تعالى عنه لما عاد مريضا فجس عضده فإذا فيها خير قال: ما هذا؟ قال: رقي لي فيها. قال فقطعه وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجعل هذا من الشرك الأصغر الذي قد يجتمع مع الإيمان. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهم. فهذه من أمر الجاهلية، ومع ذلك هي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت فيهم خصال نفاق وخصال جاهلية مع أنهم من المؤمنين، والأدلة على ذلك كثيرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من هذه الضوابط والقواعد أن الخطأ في بعض المسائل الدقيقة في العقيدة لا يوجب التضليل والتبديل، وقد حصل هذا بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، مثل مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، اختلف فيها الصحابة عائشة وابن عباس، ومع ذلك لم يبدع أحدهما ولم يفسق. ومثل ما روي عن بعض السلف وحتى عن بعض الصحابة أن الذبيحة هو إسحاق وليس إسماعيل، وهذا خلاف الصواب وهي مسألة عقدية، ومع ذلك لم يبدع قائله. ومثل ما حصل عند بعض الصحابة في تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنه في التفضيل لا في الخلافة واستحقاق الخلافة، ولم يبدع من قال بذلك، وغيرها من المسائل. يقول ابن تيمية في هذا: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية يعني العقدية، وإن كان ذلك في المسائل العلمية ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. ولكنه رحمه الله تعالى يضع حدا لمثل هذه المسائل التي يبدع فيها فيقول: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. الضابط السادس: المسلم يوزن بحسناته وسيئاته، والعبرة بكثرة الصواب والمحاسن، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. فبعض القائمين على الرد على المخالفين يركزون على ذكر الأخطاء والنقائص والعيوب ويغفلون الصواب والخير والحسنات، وهذا بخس وظلم للناس ومخالفة لمنهج الحق والعدل كما تقدم معنا في مبحث العدل والإنصاف. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لأعد علي تلك الواحدة. نسوا 99 وذكروا هذه، جعلوها نصب أعينهم دائما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر عمر بحسنات حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنهما حينما اتهمه عمر بالنفاق، فقال: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر، أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه الحسنة من حاطب رضي الله تعالى عنه رفعته وذكرت له حينما أخطأ خطأ فاحشا فغفر له ذلك الخطأ في مقابل تلك الحسنة العظيمة. عائشة رضي الله تعالى عنها لم تنس مواقف حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه حين كان ينافق بشعره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خاض في حديث الإفك رضي الله تعالى عنه سمعت عروة ابن الزبير يسب حسانا فقالت: ابن أخي دعه فإنه ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن سيرين في هذا: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. ويقول سفيان الثوري: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. ويقول الذهبي: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. واسمعوا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله تلميذه ابن القيم، يقول: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده وكسرها وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه، وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقاتلة أعدى عدو له، وصدع بأنده وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. ثم استشهد بقول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، ثم قال: فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله. ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. هناك بعض القواعد أيها الأحبة نشير إليها لأن الوقت لا يتسع، وهو وقوع الخطأ من شخص لا يلزم وقوعه ممن هو على مذهبه، وأيضا عدم الدليل ليس علما للعدم، وقبول الحق من أي من جاء به، والحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف رجال، وطالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض، وغيرها من القواعد. نقول أيها الأحبة هذا في من وقع في خطأ باجتهاد وحسن نية وبحث عن الحق لو تبين له. أما أصحاب الأهواء ودعاة البدعة والضلالة فمن الجناية على الدين وأهله السكوت عن ضلالاتهم وخططهم وتخذيل القائمين على كشف تلك الضلالات. وللسكوت عن ضلالات أهل البدع مضار كثيرة نحاول أن نجملها فيما بقي من الوقت. أولها نزول أهل السنة درجات بتعطيل عنصر مهم من حياتهم الوظيفية، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة المبتدعين. فإذا تخلى المسلمون عن وتخلى أهل السنة عن بيان ضلالات دعاة الضلالة فإن هذا نزول وتراجع لموقفهم المتقدم وتقصير فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من مضاد هذا السكوت ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة، إذا أخذوا ينشرون ضلالاتهم وبدعهم ولا يرد عليها أحد فإنهم يرتفعون وتكون لهم الكلمة وتكون لهم الصولة والجولة. أيضا مما يترتب على ذلك انتشار البدعة وامتداد رقعتها ووقوع كثير من البسطاء في شقاقها وحبائلها. إذا سكت أهل السنة عن الحق ونشر أهل البدع ضلالهم فإن هذا مدعاة لانتشار هذه البدعة ووقوع كثير من الدهماء والبسطاء فيها من حيث لا يشعرون. أيضا من هذه الآثار فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الصحيح، وهذا يؤدي إلى ضعف هذا المعتقد في القلب ويؤدي إلى تشكيك في قلب صاحب العقيدة الصحيحة نسأل الله العافية والسلام. الخامس إضعاف الاعتقاد الصحيح بكثرة الشبه وسكوت أهل الحق عن الرد عليها. السادس ظهور المبطلين في المجامع وعلى درجات المنابر، إذا سكت وتخلى أهل السنة فإنها تظهر رؤوس البدعة لا محالة، وبقدر ما تموت السنن بقدر ما تظهر البدع. أيضا من هذه الآثار فيه إسقاط للعقوبات الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى في التعامل مع أهل الأهواء والبدع، وهذا تقصير في الحق فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين حياله. أيضا فيه إضعاف للمسلمين، فانتشار البدع ورواجها بين صفوفه يؤدي ذلك إلى إضعاف قوة المسلمين وتسليط أعدائهم عليهم، وما نسمعه ونقرأه الآن من تسلط الأعداء على المسلمين في أرجاء هذه المعروفة المعمورة إنما هو بسبب تقصيرنا نحن وبسبب انتشار البدع والضلالات وقلة المنكرين لهذه البدع، فأدى ذلك إلى ضعف المسلمين وتسلط الأعداء عليهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من هذه الآثار كسر الحاجز النفسي بين السنة والبدعة وتسهيل أمر البدعة، فيصبح الأمر سهل بالنسبة للناس. كانت الأول إذا قيل هذه البدعة فهذا أكبر منفر من الوقوع فيها، أما إذا سكت أهل الحق عن بيانها فإن يكثر كما يسمونه بالتسامح، وليس بتسامح وإنما هو من باب التخذيل والتساهل حول البدعة وانتشارها حتى تختلط البدعة بالسنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا من أكبر هذه الآثار وأخطرها تحجج العامة بسكوت أهل الحق. إذا سكت أهل الحق عن بيان مخالفات المبتدعة فإن العامة يقعون في حبائلهم ويقولون ما دام أن العالم الفلاني لم ينكر وفلان لم ينكر فهذا يدل على أن الأمر يسير وأن هذا حق وأنه يسع السكوت عن الإنكار عليه، وإنما هؤلاء الذين ينكرون إنما هم من المتعجلين من إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا تخفى على أمثالكم. الحمد لله. هناك بعض الأسئلة أخذها على سبيل الإجازة ولا نطيل. يقول بعض الشباب يبدعون بالحجر والنووي ولا يترحمون عليهما بحجة أنهما من أهل البدع، هل أهل البدع لا يترحم عليهم؟ أرشدونا حفظكم الله. لعل ما ذكرناه في كلام السابق هو جواب على مثل هؤلاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأمثال الحافظ الحجر والإمام النووي رحمه الله تعالى هم ممن تذكر حسناتهم كما يشار إلى شيء مما أخطأوا فيه وخالفوا الحق، لأننا لا نظن بهم إلا خيرا ونحسن بهم الظن، وليسوا من دعاة الضلالة ولا من أهل البدع التي يدعون إليها ويعني يروجون لها وينتصبون لها، وإن كانوا وافقوا أهل البدع في بعض الأخطاء التي عندهم. وكلام الحافظ الذهبي وغيره من الكلام الذي نقلناه هو في مثل هؤلاء وأمثالهم رحمهم الله تعالى. ومن هؤلاء الذين يعني يتكلمون على مثل الحافظ بن حجر والنووي رحمهم الله جميعا؟ نعم، لا نسكت على ما وقع عندهم من أخطاء وبدع ولا يتابعون على ذلك، ولكن لا تنسى تلك المحاسن التي خدموا بها دين الله سبحانه وتعالى وشريعته. أخ يسأل يقول ما حكم البيع بصورة الإجارة المنتهي بالتمليك، ومن قد وقع في هذا البيع ماذا يفعل؟ بعض العلماء منع من البيع بهذه الصورة وأكد بعدم جوازه، والذي أعرف أن هيئة كبار العلماء تدرس هذا الموضوع وإلى الآن لم تخرج فيه بفتوى حسب علمي، فالموضوع قيد الدراسة فيما أعرف. يقول يسأل ويذكر يعني كلام بعض الصحفيين والعلاقة مع الأقباط حميمة النصارى، وهناك دعاة إلى تقارب الأديان. نعم، الدعوة قائمة على أشدها الآن في الدعوة إلى تقارب الحق مع الباطل، وهذا من باب صد الناس عن دينهم الحق، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد قطع ذلك بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالتقارب بين الأديان هذه دعوة خبيثة، دعوة صهيونية يهودية، دعوة يراد بها إذابة الولاء والوراء بين المسلمين وبين الكفار، فالواجب الحذر والانتباه. ويبدو أن هناك نية لإقامة مؤتمر عظيم بمناسبة عام 2000 يقام في أرض فلسطين بهذا الخصوص، والإعلام الآن موجه يعني التهيئة لمثل هذا المؤتمر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ما حكم ذكر كل عام وأنتم بخير في نهاية العام وبداية عام جديد؟ لا على سبيل التهنئة، وإنما الدعاء أو التفاؤل بالعام الجديد. لا شك أن الدعاء مطلوب في أول العام وفي آخره، ومثل هذه المناسبات للإنسان أن يقف متفكرا ومحاسبا لنفسه. أما التهاني فالذي أعرفه أن التهاني إنما تكون بأعياد المسلمين، وهي الأعياد المعروفة عند الجميع. أيها الأحبة، نختم هذا الحديث حقيقة بأن من مظاهر السكوت عن البدع وعدم قيام أهل الحق والسنة بما يجب عليه تجاه نشر السنة ورد البدع ما حل بالمسلمين عموما في كل مكان، وما تشكوه أطراف المسلمين وبلادهم من غزو ومحاربة وتقتيل إنما هو بسبب المسلمين أنفسهم. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ولا يقع على أحد من إخواننا جميعا ما حل بإخواننا في كوسوفا من الصلب الصليبيين والحرب العقدية القائمة الآن والانتقام من معركة كوسوفا التي كانت على أيدي العثمانيين فهي حرب عقدية دينية صليبية القائمة الآن، ومع ذلك فقد خسر كثير من المسلمين حتى بالدعاء إليه. فالواجب على إخواننا وعلى المسلمين جميعا أن لا ينسوا إخوانهم في هذه الحالة، وأن يلهجوا بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يجتهدوا في إعانتهم معنويا وحسيا بما يستطيعون من دعم لهم وبدعاء لهم في السجود وفي الخلوات وفي ساعة الإجابة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم مما وقعوا من الكروبات التي هم فيها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في كسوفا، اللهم انصر إخواننا في كسوفا، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظ أعراضهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم والطف بضعفائهم. اللهم الطف بضعفائهم وأرامنهم وأمواتهم وأيتامهم. اللهم فرج كرباتهم، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا وإياهم رحمة من عندك تغنينا وإياهم عن رحمة من سواك. اللهم لا تكلهم إلى أحد سواك، اللهم لا تكلهم إلى أحد سواك، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بالصلب الصليبيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم، اللهم انصر المسلمين عليهم نصرا مؤجرا، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.